تقول في رسالتها أني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل. قبل هذا تقول أني أنا أدرس في جامعة وفي كلية الطب وهي كلية شاقة وتحتاج الدراسة إلى 7 سنوات. تقول بعد أن استعرضت عليكم ظروفي الدراسية أني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل وهداني إلى ارتداء الحجاب، فأنا أقوم بارتداء بالطو وراعي فيه حسب ما أستطيع شروط الزي الإسلامي وأضع غطاء على رأسي ولكن لا يستر وجهي، ومشكلتي هي عدم استطاعتي ستر وجهي، فوالدي يرفضان تماما هذه الفكرة حيث أن عدد الفتيات التي أكرمهن الله بتغطية وجوههن في بلدنا قليل جدا، وهي فئة ينظر إليها بعين الاستغراب والاحتقار إلى آخره. وكنت قد وضعت في قلبي أني إن شاء الله تعالى أغطي وجهي عندما يوفقني المولى للزواج من أخ ملتزم، ولكن أخشى أن توافقني المنية قبل ذلك. تقول فإني أرجو الإفادة في ذلك. ورسالتها طويلة وهذا ملخصها. الحمد لله، يجب على المرأة أن تبادر بالتزام أحكام الإسلام جميعها حسب استطاعتها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع هو تغطية المرأة وجهها ويديها لما في إبدائهما من الفتنة من المرأة وفي المرأة أيضا. نعم. وليس هذا محل فرد النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين أو الكفين، ولكني أقول لهذه المرأة التي وفقها الله تعالى وهداها وأسأل الله لي ولها الثبات والاستقامة، أقول لها إن الواجب أن تبادر بالتزام أحكام الإسلام غير مبالية بأي شيء يطرأ عليها من أجل ذلك، ما لم يكن عليها في ذلك ضرر، بحيث لا تستطيع أن تنفذ الحكم الشرعي وتكون داخلة ضمن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فحينئذ يسقط عنها ما تعجز عنه من الواجبات. لا. وأما كونها تنتظر حتى توفق بزوج ملتزم فإن هذا لا يجوز. لا. لأنها لا تدري هل يمكنها ذلك أو تموت قبل أن توفق بهذا الزوج الذي تترقبه. لا. فالواجب عليها المبادرة إلى فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى من تغطية الوجه واليدين عن الرجال الأجانب. هي المشكلة التي لديها عدم تطبيق الحجاب في البلدة وتتضايق من والديها، تقول أخشى أنهم يزعلون علي. رضا الوالدين في معصية الله تعالى لا يطلب، وإنما رضا الله تعالى فوق كل رضا. فإذا كانت البلدة ليسوا يحتجبون أو ليس نساؤه يحتجبن، فهذا ليس بعذر شرعي عند الله عز وجل أن تبقى هذه المرأة تابعة لنساء البلد.